بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإمام الفقيه علاء الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن بدرس بن نصر بن بدرس البعلبكي حافظها أخذ عن والده وعن أبي الفتح موسى بن محمد بن أحمد اليونيني، وله مؤلفات في المذهب ومؤلفات في الحديث والرجال، منها نظم نهاية ابن الأثير ونظم تذكرة الحفاظ للذهبي المتوفى سنة 65-700 هجري، والإمام العلامة حمزة بن موسى بن أحمد بن الحسين بن بدران الشهير بن شيخ السلامية، له كتب في الفقه وشرح بعض الأحكام لمجد الدين بن تيمية، وهو من الناقلين لفتاوى شيخ الإسلام بن تيمية المتوفى سنة 69-700 هجري، والشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي الأدمي نفسه دي البغدادي، له كتاب المنور في راجح المحرر والمنتخب في الراجح من المذهب المتوفى في حدود سنة 70-700 هجري، والإمام الأصولي الفرضي أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الشهير بن قاضي الجبل، له الفائق وله اختيارات في المذهب حسنة جدا، وله رسالة مفيدة في الأوقاف المتوفى سنة 71-700 هجري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول رحمه الله الأخير: والإمام الأصولي الفرضي أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الشهير بن قاضي الجبل، له الفائق، وهذا الكتاب الفائق مفقود، يعني لا يعلم له خبر، وله اختيارات في المذهب حسنة جدا، ويتبين حسنها لمن قرأ في كتاب الإنصاف ورأى اختياراته رحمه الله. كذلك له رسالة مفيدة في الأوقاف اسمها المناقلة في الأوقاف، وهي مطبوعة، رسالة المناقلة في الأوقاف وهي مطبوعة. المهم أن الرجل رحمه الله له اختيارات جيدة في الفقه ينقلها صاحب الإنصاف. نعم. والإمام فقيه المذهب والمنتصر له أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري، شرح الخرقي في ثلاث مجلدات، دل على فقه وتوسع وتصرف في كلام الأصحاب، ثم اختصر في مجلد لطيف وصل فيه إلى الأضاحي، وله شرح ثم اختصره. ثم اختصره في مجلد لطيف وصل فيه إلى الأضاحي، وله شرح على الوجيز، وله كتب كثيرة كلها لم تكمل، المتوفى سنة 74-700 هجري. نعم، الزركشي رحمه الله له شرح على الخرقي طبع، وقد حققه الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمه الله، وهو مطبوع في شمال مجلدات، ثم طبع، ثم اختلفت أيضا الطبعات واختلفت المجلدات. يقول اختصره في مجلد لطيف وصل فيه إلى الأضاحي، وشرحه يعني من أوسع الشروح التي ظهرت بعد المغني، لكنه في الواقع لا يقارن بالمغني، يعني هو يهتم رحمه الله بالأدلة، يعني يذكر الروايات ويذكر الأدلة، ولكن ليس فيه من الفقه والعلم بالمعاني والاستدلالات ومذاهب العلماء مثل المغني، فشتان بين هذا وهذا. والإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محي الدين عثمان بن عبد الرحمن النابلسي المعروف بالجنة، لقب بذلك لأن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهو كذلك للطلبة يجدون فيه ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم لكثرة علمه وسعة اطلاعه وغزارة مادته، له تصحيح الخلاف المطلق، شرح على المقنع، وله شرح على الوجيز، ولم يتمه، وله مختصر الطبقات المتوفى سنة 92-700 هجري. والعلامة الحافظ شيخ الحنابلة في وقته عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن رجب لقب رجبا لأنه ولد في رجب البغدادي ثم الدمشقي، صاحب القواعد الشهيرة، وله شرح 50 حديثا سماه جامع العلوم والحكم، المتوفى سنة 95-700 هجري. نعم، العلامة الحافظ الشيخ الحنابلة في وقته بن رجب، وهو من تلاميذ ابن القيم رحمه الله، وهو يعني بن رجب من العلماء الذين جمع الله عز وجل لهم شتى الفنون والعلوم، فهو فقيه ومفسر ومحدث وواعظ، ففي الفقه له كتاب القواعد، قواعد ابن رجب، القواعد في الفقه الإسلامي، وتسمى قواعد ابن رجب، وهي من أنفع كتب القواعد المصنفة، حتى إن بعضهم استكثرها عليه وقال إنه لم يصنفها وإنما وجد كلاما من كلام شيخ الإسلام ومن كلام القيم فجمعه في هذه القواعد. وكتابه القواعد كما سبق من أنفع كتب القواعد وأوسعها، ولكنه يحتاج إلى إنسان فقيه، يحتاج إلى إنسان عنده فقه وعنده علم من فقه حتى يتمكن من الاستفادة. له أيضا جامع العلوم والحكم، شرح فيه الأربعين النووية لمحي الدين النووي رحمه الله، وزاد عليها ثمانية حديث، لأن الأربعين النووية 42 حديثا، زاد ثمانية حديث حتى بلغت 50 حديثا. وشرحه أيضا من أنفع الشروح، لأنه جمع فيه بين الكلام على الحديث وبين الكلام الفقه وبين الوعظ. له أيضا كتاب لطائف المعارف في المواسم وما لها من الوظائف، شرع رحمه الله في ذكر وظيفة كل شهر من الأشهر، فمثلا يأتي شهر محرم ما هي الخصائص الشرعية التي فيه، فيذكر مثلا أن من خصائص محرم مشروعية الإكثار فيه من الصيام، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كذلك يوم عاشوراء. ثم يأتي مثلا في شهر صفر ويتكلم على لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوم، يأتي ربيع ويتكلم عن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. يأتي رمضان يذكر ما يتعلق برمضان من أحكام، يأتي في شوال يذكر، فرتبه على حسب الشهور. ثم بعد فراغه رحمه الله من الشهور ذكر الفصول، ذكر الفصول يعني فصل الشتاء وما يشرع فيه أو ما كان السلف يفعلونه، فصل الخريف وفصل الربيع وفصل الصيف. فهو كتاب نافع فيه من المسائل الفقهية، من المسائل الفقهية يعني ما لا تكاد تجده في غيره. له أيضا شرح لعلل الترمذي وهو مطبوع. له أيضا في التاريخ طبقات الحنابلة، له طبقات الحنابلة، يعني طبقات الحنابلة القاضي أبو يعلى رحمه الله كتب فيها، ثم هو أيضا كتب تتمة لما كتبه القاضي وزاد عليه، وهو كتاب أيضا نافع فيه أيضا فيه مسائل فقهية لا تكاد تجده في غيره، لأنه يذكر بعض العلماء رحمهم الله لم يشتهر عنهم تأليف أو تصنيف، ولكن إذا ساق ترجمتهم يذكر، ومن اختياراته كذا وكذا وكذا وكذا. ومن رجع إلى الفهارس وطبع الآن في خمس مجلدات اللي هو ذيل طبقات الحنابلة، ها بالذيل إيش ذيل طبقات الحنابلة، ذيل طبقات الحنابلة، ذيل طبقات الحنابلة طبع في خمس مجلدات، ووضع له فهارس، منها فهارس المسائل الفقهية، فهارس المسائل الفقهية يذكر عن كل عالم مثلا من المسائل ما انفرد به عن غيره وما يعني شد فيه وما أشبه ذلك. أيضا له شرح على البخاري، شرح صحيح البخاري، واسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، استفاد منه ابن رجب رحمه الله أيضا. وله كتب كثيرة، له رسائل أيضا أقول في مسائل فقهية مثل في ما يتعلق مسألة الهلال ورؤية الهلال وبماذا يثبت، وله شروحات لبعض الأحاديث. فالمهم أنه رحمه الله، وتفسير أيضا له تفسير سورة العصر وشيء أيضا من التفسير، لكن بعضه مفقود. فهو رحمه الله كما سبق جمع الله عز وجل له العلوم، فهو كتب في الفقه القواعد الفقهية، وكتب أيضا في التاريخ والتراجم لطبقات الحنابلة، وكتب في الوعظ وفي شرح شروحات الأحاديث وغير ذلك. نعم. والإمام العلامة علاء الدين علي بن محمد بن علي بن اللحام البعلي له كتاب تجريد العناية لأحكام الهداية، ونقل اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية واللحام نسبة إلى حرفة أبيه المتوفى سنة 300 هجري. نعم، وكتاب مطبوع تجريد العناية في تحرير أحكام الهداية أو في تحرير أحكام الهداية. والإمام العلامة شيخ المذهب في زمانه جلال الدين أبو الفاتح نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر التستري ثم البغدادي ثم المصري نظم الوجيز للدجيلي في 7000 بيت، وله تعليقات حسنة، المتوفى سنة 1200 هجري. والإمام الفقيه القاضي الشهير بن ناظم محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب صاحب نظم المفردات تبلغ 1000 بيت، ولم نجد منها إلا 960. وللشيخ منصور البهوتي شرح عليها في مجلد لطيف، توفي سنة 820 هجري. والإمام علي بن حسين، طيب الإمام الفقيه الشهير بن ناظم محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب، لكن صاب أن الناظم إذا أطلق يراد به ابن عبد القوي رحمه الله، إذا قال الناظم أو جزم به الناظم ينصرف عند الإطلاق إلى من؟ ابن عبد القوي صاحب منظومة الآداب ونظم الخرقي. يقول له نظم المفردات تبلغ 1000 بيت ولم نجد منها سوى 960، والشيخ منصور شرح عليها طبع في مجلد ثم حقق أيضا في رسالة دكتوراه للشيخ الدكتور عبد الله المطلق وفقه الله، طبع في قطر قديما والآن في طور إعادة طبعه. نظم فيه مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني من فرد به الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة، يعني هناك مسائل انفرد بها الإمام مثل كفر تارك الصلاة، تارك الصلاة أنه يكفر حتى كسلا، لأن الآن ترك الصلاة إما أن يتركها جحودا هذا كافر بالإجماع، وإما أن يتركها تهاونا وكسلا، فمذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر، ومذهب الإمام أحمد وهو الذي يقال وهو من المفردات أنه يكفر، ولهذا يقول وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل. ومثل لمس مس الفرج، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يقول وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف، ظاهر الكف يعني وباطنه، لأن مذهب الأئمة الثلاثة أن النقض بباطن الكف، ومذهب الإمام أحمد لا فرق بين الظاهر والباطن. يقول وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، وأكل الجزر نعم. والإمام علي بن حسين بن عروة الدمشقي المعروف بن الزكنون له تعليقات مفيدة في المذهب، المتوفى سنة 37-800 هجري. والإمام العلامة شيخ المذهب ومفتي الديار المصرية أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي الأصل ثم المصري صاحب حواشي المحرر والفروع، المتوفى سنة 44-800 هجري. نعم بن نصر الله يسمى بن نصر الله، قال ابن نصر الله، وأكثر ما يذكر في حواشي الفروع، له حواشي على الفروع ينقل عنه ويقول قال ابن نصر الله كذا. نعم. والإمام تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس صاحب حواشي الفروع وحواشي المحرر، متوفى سنة 61-800 هجري. نعم، وهذه الحواشي طبعت مع الفروع في الطبعة الأخيرة التي حققها الدكتور عبد الله التركي وفقه الله، وضع كتاب الفروع وتحته تصحيح الفروع للمرداوي، ثم بعد ذلك حاشية ابن قندس. نعم. والإمام العلامة برهان الدين إبراهيم بن أكمل الدين محمد بن شرف الدين بن عبد الله بن شمس الدين محمد بن مفلح له كتاب المبدع على المقنع، يقع في 4 مجلدات كبار، سلك فيه مسلك المجتهدين في المذهب، وقد استمد صاحب الإقناع كتابه منه لكثرة مسائله وعظيم فوائده، وله كتاب المقصد الأرشد في تراجم أصحاب أحمد. نعم، البرهان الديني يسمى ابن مفلح المؤرخ، له كتاب المبدع شرح المقنع، وشرحه شرحا حافلا في طبع في 10 مجلدات، طبع في 10 مجلدات كبار، واستفاد هو حقيقة استفاد من المغني، استفاد كثيرا من المغني، هو ليس في التحرير لكن فيه جمع، يعني أنه جمع ما في المغني من أدلة الروايات وأدلة الأوجه وذكرها. المتوفى وله أيضا كتاب المقصد الأرشد في تراجم أصحاب أحمد، وهو مطبوع في 3 مجلدات. نعم، حقق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. نعم. والمتوفى سنة 84-800 هجري، ملحوظة طبع المبدع المذكور في 11 مجلد. هو 10 لكن 11 ليس من المبدع اللي هو المطلع على أبواب المقنع. إذا كنت من أبواب نعم. وبهذه الترجمة ينتهي متوسطون. استدراك يقول الشيخ البهوتي في شرح الإقناع: إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات الشيخ فمرادهم به الموفق إلى آخره، ويعني بالمتأخرين أي من المتوسطين، وإلا فصاحب الفروع والفائق والاختيارات ليسوا من المتأخرين كما مر. نعم. إذا أطلق الشيخ في كتب الحنابلة قال الشيخ، صاحب الفروع، صاحب الفروع رحمه الله ومن كان في زمنه يريدون به الموفق، قال الشيخ يعني الموفق. وأما المتأخرون الشيخ منصور البهوتي في شرح الإقناع وشرح المنتهى بل وغير البهوتي، إذا قالوا قال الشيخ يريدون الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام. إذن إذا رأيت في كتاب قال الشيخ، هل المراد الموفق بن قدامة أو المراد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله؟ نقول إذا إن كان الكتاب من القرن السابع إلى القرن العاشر فيريدون بالشيخ من الموفق. وأما المتأخرون كالشيخ منصور ومن جاء بعده إذا قالوا الشيخ فيريدون الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. المذهب عند المتوسطين ما اتفق على إخراجه الكلوذاني في الهداية وابن عقيل في التذكرة، ولا سيما إذا كانت هذه الرواية هي المنصورة عند شيخهما القاضي أبي يعلى وشيخه ابن حامد، فإن اختلف فالمذهب ما في الهداية على الراجح. ثم المذهب عند من بعدهم اتفق على إخراجه والقول به الموفق في الكافي والمجد في المحرر، ولا سيما إذا كانت الرواية هي المنصورة عند الشيخ ابن المني، فإن اختلف فالكافي أو ما لشيخ الإسلام بن تيمية قول يوافقه. هذا هكذا اعتمد صاحب الإنصاف رحمه الله، أن ما اتفق عليه الشيخان يعني الموفق والمجد هو المذهب. فمثلا لو قدر أن الإمام أحمد رحمه الله عنه في المسألة ثلاث روايات، الموفق يقول المذهب الرواية الأولى القول بالجواز، وكذلك المجد يجعل هذه الرواية هي المذهب، يجعلها هي المذهب وإن كان غيرهما يخالفهما. ولهذا دائما يقول في هذه الحال وهو المذهب على ما اصطلحنا، وهو المذهب على ما اصطلحنا، لأنه اصطلح أنه إذا اتفق الشيخان فهو المذهب. نعم. ثم المذهب عند من بعدهم اتفق على إخراجه والقول به بن مفلح في الفروع والدجيلي في الوجيز، فإن اختلف فمن كان بجانبه ابن حمدان في الرعاية الكبرى أو ابن عبدوس في تذكرته. وقد ناقل صاحب الإنصاف الخلاف في اختيار المذهب عند الأصحاب فقال: اعلم أن مرجع المعرفة الصحيح والترجيح في المذهب إلى أصحابه، وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه، ومن أعظمهم الشيخ الموفق لا سيما في الكافي والنجم المسدد والشارح والشيخ تقي الدين والشيخ زين الدين بن رجب وصاحب الرعايتين خصوصا الكبرى والخلاصة والحاويين والوجيز والمنور والمنتخب للأدمي وتذكرة ابن عبدوس والزركشي وأضرابهم، فإنهم هذبوا كلام المتقدمين ومهدوا قواعد المذهب بيقين، فإن اختلفوا فالمرجع إلى ما قاله الشيخان أعني الموفق والمجد، ثم ما وافق أحدهما الآخر في اختياريه، فإن اختلف من غير مشارك لهما فالموفق ثم المجد. نعم. يعني يقدم قول الموفق على المجد. نعم. يعني لأن الموفق رحمه الله يعني أجل قدرا وأكثر علما من المجد. ألا ينظر ثم وافق أحدهم الآخر في اختيار، فإن اختلف من غير مشارك لهما فالموفق ثم المجد إلا ولا ينظر الموفق ثم المجد إلا ما تصنع. لا نعم الله ثم ينظر ثم بدل ألا لعلها ثم يرجع الحمد لله. أقول الكتاب الإنصاف. ثم ينظر في من شاركها من الأصحاب، لا سيما إن كان الشيخ تقي الدين أو بن رجب وقال هذا الذي قلته من حيث الجملة، وإلا فهذا لا يطرد البتة، بل قد يكون المذهب ما قاله أحدهم في مسألة ويكون الصحيح من المذهب ما قاله الآخر أو غيره في أخرى، وإن كان أدنى منه منزلة باعتبار النصوص صحيحها أذى والأدلة والعامل والمأخذ والاطلاع عليها والموافق من الأصحاب، ولربما كان الصحيح مخالفا لما قاله الشيخان، ولكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا ما ظهر لي من كلامهم، ويؤيده كلام المصنف في الملامة الخلاف. ويؤيده كلام المصنف في الملامة. وش ويؤيده كلام المصنف في ممكن في إلمامه الخلاف. على كل حال كل هذا الكلام لابد يرجع للمصاف. ويظهر ذلك بالتأمل لمن تتبع كلامهم وعرفه. ابتداء المتأخرين أولهم علامة زمانه مجتهد المذهب وناشر. ابتداء المتأخرين. طيب هذا السؤال يقول إذا قتل الشخص برصاص وأصبح جسده شبه مخرق برصاص والدم ينزف منه فكيف يغسل إذا وقف الدم؟ الدم سيقف، إذا وقف الدم فإنه يغسل. إذا قدر أن لا يمكن تغسيله حال خروج الدم، فإذا وقف ونضب الدم فإنه يغسل. لكن لو قدر أن تعذر غسله، أن جسده تقطع وتعذر غسله كما لو مات باحتراق، فقد قال العلماء رحمه الله من تعذر غسله فإنه ييمم. وقد ذكروا أن الذي ييمم أولا من تعذر غسله، تعذر غسله إما شرعا وإما حسا، فالذي يتعذر غسله شرعا قالوا كما لو مات رجل بين نسوة، لو مات رجل بين نسوة فإنه ييمم. وقال بعض العلماء بل يغسل بأن يصب عليه الماء من فوق، بمعنى أنه أن النساء لا يمسسن جسده ولكن يصب الماء عليه من فوق. وثانيا إذا تعذر غسله حسا كما لو نسأل الله العافية احترق وخشي من الغسل أن يتفسخ الجلد فحينئذ ييمم. نعم. يقول إذا مات الزوج ووضعت الزوجة بعد موته بلحظات، فهل يحرم عليها تغسيل زوجها الميت بسبب انتهاء عدتها؟ الجواب لا يحرم. الزوجة لو أن الزوج مات وزوجته حامل ثم وضعت يعني ولدت، فإنها بمجرد ولادتها تخرج من عدة، لقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا في من كانت حائلا غير حامل. إذن الحامل سواء فورقت في الحياة أو بعد الممات عدتها وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل فإنها تخرج من العدة، ولكن يجوز لها أن تغسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو مت قبلي لغسلتك. ولا يقال إنه بموته حصلت الفرقة، لأن يعني فرقة الموت أعظم من فرقة الطلاق. قالوا لأن علق النكاح لا تزال باقية، العلق بين الزوج يعني العلاقة بين الزوجين لا تزال باقية، بدليل أنها تعتد إذا مات، وبدليل أنها يرثها ويرثها. ولهذا ثبت أيضا في الصحابة أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه، يعني ثبت تغسيل الأزواج للزوجات والزوجات للأزواج عن الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لو مت قبلي لغسلتك. إذن إذا مات الزوج ووضعت الزوجة بعد موته بلحظات فإنها تخرج من عدة، هذا في الممات. حتى في الحياة لو قدر أنه طلق زوجته وهي حامل ثم بعد يومين أو ثلاثة وضعت، فإنها تخرج تخرج من عدة، لقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويدل عليه أيضا حديث صبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال، نفست بعد موت زوجها بليال فتجملت وخرجت، فرآها أبو السنابل ابن بعكك فأنكر عليها، أنكر عليها أن تتجمل وتلبس وتدع الإحداد، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته وقالت إن أبا السنابل أنكر علي، فقال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. وهذا يدل على أن المرأة إذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل والحمل. ولذلك يقولون قال العلماء رحمه الله إن الحامل إن الحامل أو إن الحمل أم العدد، لأنه يقضي على كل عدة، يقضي على كل عدة. لكن لو كانت حاملا بتوأمين لا تنقضي العدة إلا بخروجهما معا، بخروجهما. قال العلماء حتى لو قدر أنه تقطع الولد في بطنها، يعني قدر أنها تقطع الولد في بطنها فلا تخرج حتى يشتضع. إذن لابد من وضع جميع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحمل مفرد مضاف يشمل الواحد والمتعدد. فلو قدر أنها مثلا وضعت هي حامل بتوأمين أو ثلاثة، وضعت واحدا والآخر مثل من الغد أو بعد مدة، فإنه في هذه الحال لا تخرج من عدة حتى تضع جميع الحمل. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.